بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في الوصية. قال الشيخ: فصل. له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله: نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها، أو هذا لوارث وببيع وإعتاق وإصداق وكذا هبة أو رهن مع قبض وكذا دونه في الأصح، وبوصية بهذه التصرفات وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الأصح. عقد الشيخ هذا الفصل لكل التصرفات التي يمكن أن ينقض بها الموصي وصيته. لو نظرنا إلى الوصية فهو تمليك للموصى له بعد الموت بلفظه، معنى ذلك لا بد لها من شيئين: الشيء الأول أن يوصي الموصي، الشيء الثاني أن يموت، فهي لا يستحقها إلا الشخص، يعني إلا بالموت. لو نظرنا إلى ما يشابهها الهبة، فلو قال إنسان لك: وهبتك هذا الكتاب، ولو قلت قبلت ولم يعطك الكتاب، هل صحت تلك الهبة؟ ما صحت، لأنها تحتاج إلى مسألتين: إلى عقد وإلى قبض. هنا تحتاج إلى وصية وتحتاج إلى موت. طبعا ما لم يكن ذلك تصرف في منجز عندما يكون في مرض الموت، هذا شيء لوحده. نحن نتكلم الآن عن الوصية المكتوبة المشهد عليها أو الملفوظة أمام بعض الأشخاص. متى تثبت؟ تثبت بالموت. ولذلك هذه العطية من الممكن أن يرجع الإنسان عن وصيته متى شاء. وسيدنا عبد الله بن عمر يتكلم بكلام لا يستطيع أن يتكلمه من قبل نفسه، فيقول: يغير الرجل من وصيته ما شاء. أما لو كان في مرض موته فأعطى فقيرا دينارا وحسب عليه ذلك الدينار من الثلث، هذا هل يمكن التغيير به عند القبض؟ لا يستطيع أن يسترجعه إلا في حالة واحدة: إذا كان هذا الموهوب له أحد الورثة، موهوب له أحد الورثة، معنى ذلك فيستطيع أن يستعيده، لأن الواهب لا يستطيع أن يسترجع هبته إلا من فصل من أصل أو فصل فقط. أما غير هؤلاء لا يستطيع أن يرجع بالهبة عنه. قال: له الرجوع عن الوصية وعن بعضها. مثلا كان رجلا غنيا أوصى بثلاثة بيوت مثلا، لكنه بعد ذلك غير الوصية فكتبها ببيتين، ثم غير الوصية كتبها ببيت، والثلاثة والبيتين والبيت كل ذلك أدنى من الثلث، هل يصح ذلك أن يغير الوصية؟ يعني هو قد يطرأ عليه بعض الأشياء فيزيد في الوصية أو ينقص من تلك الوصية، معنى ذلك أبطل الوصية السابقة وجعل الوصية اللاحقة. ما هي الألفاظ التي ينقض الإنسان بها وصيته؟ قال الشيخ بقوله، يعني الموصي هذا كتب، قال: نقضت الوصية. أين وصيتي؟ قال مثلا لوارثه: أين وصيتي التي كتبتها وأشهدت عليها؟ أحضر الشهود فقال: نقضت هذه الوصية، انتهت. أو قال: أبطلتها، أو قال: رفعتها، أو قال: رددتها، أو قال: لا أريد التصرف بها، إلى غير ذلك. قال: أو رجعت فيها، أو فسختها. الرجوع والفسخ والإزالة كل ذلك، حتى لو قال كلاما هذه الوصية مثلا أوصى لزيد، بعد ذلك رأى تصرف من زيد لم يعجبه، فماذا قال؟ هذه الوصية حرام على زيد. كلمة حرام على زيد أنها يريد أن يبطلها ويريد أن يمتنع عن تنفيذها، أو قال هذا لوارثي. طيب الوصية لمن؟ لغير الوارث، لا للوارث. فعندما قال هذا لوارثي معنى ذلك عندما هذا الكتاب كان وصية ثم بعد ذلك أشار إليه، طبعا بدون إشارة هذا لا يفهم. لذلك كما يعلم طلاب العربية أن أعرف المعارف الضمير، بعد ذلك يأتي اسم العلم، بعد ذلك يأتي اسم الإشارة. الضمير عندما أقول لك أكتب يعني أنت دون أن أتلفظ به، لكن اسم العلم يكتب زيد، فزيد اسم يعين المسمى مطلقا. لكن عندما يقول هذا، قال عليه الصلاة والسلام كف عليك هذا، هكذا لا نفهم ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال كف عليك هذا وأشار إلى لسانه، كف عليك هذا وأشار إلى لسانه. قال من هنا فهم الراوي فماذا قال والمخاطب، أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فجاء لفظ اللسان في الجواب، وجاء أيضا في الفهم عندما قال أو مؤاخذون بما نتكلم به، وصار كل ذلك فهم من إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. لو قال هذا وأشار إليه يعني إلى مثلا المركوب، إلى السكن، إلى الملبوس، أي شيء من الوصية، قال هذا لوارثي، معنى ذلك انقطع الأمر من الموصى له بهذا الموصى به، وبعد ذلك صار لمن؟ للوارث. أحيانا في بعض الأمور نحتاج أن نفكر فيها قليلا. لو سئل عن الوصية ماذا أوصيت فأنكر الوصية بالجملة، هل يعتبر هذا الإنكار رجوع أم لا يعتبر؟ ننظر إلى الحال. إنكار الوصية إن كان له سبب كأنه أبعد عنه يد ظالم فأنكرها حتى لا يتسلط ذلك الظالم على الموصى له، عند ذلك نقول هذا الكلام لا قيمة له، وإنما فعله من أجل أن يعمي عن ذلك الظالم، ويعني ولا يبين أن هذا المال سينتقل إليه فسكت عنه أو أنكرها. أما إذا في هذه الحالة كان له غرض صحيح في ذلك فنقول هذا نوع من أنواع الإبطال. إذن أو هذا لوارثي وببيع، أوصى بدكان فباعها، طيب عندما يموت أين هذه الدكان؟ بيعت انتهت. أوصى بثوب فوهبه لشخص، هذا ممكن أن يحصل ذلك. فحتى لو باعه وفي خيار المجلس أو في خيار الشرط عاد إليه، هذا التصرف في البيع والشراء والعودة والعيب إلى غير ذلك جعله كأنه نقض هذه الوصية. قال وببيع وإعتاق، أوصى بعبد لشخص ما ثم قال للعبد أنت حر، كأن حلف يمينا أو وطئ امرأته في رمضان أو إلى غير ذلك من الكفارات التي تستوجب عتق رقبة، عند ذلك قام فبذل تلك الرقبة كفارة عما فعل أو تبرعا منجزا، عند ذلك ماذا نقول؟ هل هنالك وصية بذلك العبد؟ أبدا. قال ونحو إعتاق وإسباق، الإصداق أن جعل تلك الوصية صداق له. كيف يكون ذلك صداقا له؟ مثلا لو جاء إلى زوجة فأصدقها مهرا بهذا الموصى به، عند ذلك انتقل هذا المال من باب الوصية إلى باب المهر، مثلا جعله مهرا، عند ذلك هذا المهر الذي جعل بدلا من الوصية أبطل هذه الوصية. لو عاد الملك إليه أصدق هذه الزوجة، ولكن الزوجة ما أطاقت العيش معه فقالت خالعني على أن أعطيك هذا العبد مثلا أو هذا الصدى، عاد الملك إليه لا عن طريق الملك الأول وإنما عن طريق الخلع، هل تعود الوصية؟ لا، هذا ملك جديد، لا تعود الوصية به. قال وكفى هبة أو رهن مع قبض. وكفى هبة، لو وهب، لكن الهبة لوحدها لو قال وهبت دون أن يقبض هذه الهبة لاغية، لأن الهبة لو قال أي واحد مثلا الآن وهبتك والله هذه المسجلة، هذا الكتاب، هذا كذا، كل ذلك كلام حتى تحمل هذا الأمر وأنت تقبضه، ولا يحق له أن يأتي ويأخذه أبدا، لو أتى وأخذه فهو غاصب، إلا إن سمح له تعالى فخذه، هذا إذن له بالقبض، ما في مانع. لذلك قال وكذا هبة أو رهن مع قبض. كذلك رهنه فتصرف به، كل ذلك الرهن، أنا لو عاملت إنسانا معينا بمعاملة وقال لا أعطيك هذا المال أو هذا القبض إلا برهن، ما هو الرهن؟ وثيقة يأخذها طبعا صاحب المال من أجل أن يستوثق بها، فإذا حل الأجال باعها عند حلول الأجل بإذن من الحاكم من أجل أن يستوفي حقه، فإن كانت أكثر من الحق أخذ حقه ورد الباقي، إن كانت أقل من الحق أخذ حقه وطالب بالباقي إلى غيره، إن تلف ولم يكن متعديا بذلك بقي الحق له على كل الأحوال. إذا كان هذا صار الموصى به رهنا وأقبضه له الحق ألا يقبضه ما دام في يده حتى يصير أين؟ في يد المرتهن، عند ذلك يحق له أن يعود فيه. وكذا دونه في الأصح، أي شيء يعني يعرض المسألة للإعراض عن الوصية معنى ذلك يكون رجوعا عن هذه الوصية. قال وبوصية بهذه التصرفات، يعني أوصى ببيعه، أوصى بإجارته، أوصى بالأشياء التي يمكن أن يتصرف بها بما يدل على نقض المسألة التي يريد فيها الوصية. إذا كانت هذه الوصية يعني أوصى بحياته ببعض التصرفات التي تشعر بالرجوع نقول هذا رجوع. قال وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الأصح، وإذا وكل في بيعه أي بيع أوصى في بيت كما قلت ثم أتى بالدلال فقال له بع لي هذا البيت، بمجرد أنه قال بع لي هذا البيت معنى ذلك نقض الوصية. لو قال له إنسان كيف تبيع هذا البيت وقد أوصيت به لزيد، فيقول ألا يحق لي أن أرجع عن الوصية؟ أول جواب يستطيع أن يقوله بذلك، ولذلك البيع هنا معنى ذلك إزالة الملك، يعني عادة المسألة إلى المسألة الأولى بالرجوع فهي إزالة الملك عنه بواسطة البيع أو ما شاكل ذلك، أو عرضه عليه. كيف يعرض؟ يعرض تأخذ هذا هبة، تأخذ هذا رهنا، هذا عرض، مثل يعني احيانا حتى من تاخذ هذا مهرا. العرض شيء والعقد شيء، العرض بدايات العقد، انا مثلا اني كقول سيدنا شو اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان عرض، هذا ام لا عرض؟ ما صار العقد، لا يقال والله هذا كما قلنا في باب النكاح انه هذا زواج عقد ولم يعين الزوجه منهما، لا، كقول الانسان الان أعجبه شاب فقال عندي بنات إن أحببت أن تتزوج بواحدة منهم زوجتك إياها، هذا كله عرض معقد، فإذا جاء ونظر وأعجب عند ذلك قال أريد فلانة، فيقول زوجتك فلانة باسمها وتعيينها بعد رؤيتها فيقول قبلت، عند ذلك صح الأمر. قال: وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الأصح، وخلط حنطة معينة رجوع. قال: هذا الصاع من الحنطة لخالد. عندما قال هذا الصاع لخالد، لكن جاء بهذا الصاع فخلطه بأشياء أخرى، يعني عادة في بعض الأشياء من الطعام يخلط فيها بعض الأشياء مع بعض ثم بعد ذلك توضع في الطعام. عندما خلط الشيء المعين الذي كان في كيس معين ومغلق، قال: هذا لخالد، وبعد ذلك قام فجعله مخلوطا ببعض، أين هذا الصاع؟ ما عندنا صاع. وإن كان يمكن فصله، يعني أنه نأتي الآن فنفصل حبة حبة، يعني أما إذا خلطناها بحنطة أخرى تعذر علينا فصلها. ولذلك إذا خلط هذه الحنطة التي وصى بها بأي حنطة أخرى، فعند ذلك سواء كان بالذي خلطها بمثلها أم بأحسن منها، عند ذلك نكون قد حكمنا عليه بأنه رجع عن الوصل. في بعض الأشياء ننتبه إليها قد لا تؤثر. أنا عندي بيت أوصيت به، جاء إنسان طلبه للأجرة فأجرته، هل هذا يعتبر رجوع عن الوصية؟ لا، من قال ذلك؟ عندي ثوب أوصيت به لبسته، هل هذا رجوع عن الوصية؟ لا. عنده جارية كان سابقا في إماء، زوج هذه الجارية، هل هذا رجوع عن الوصية؟ لا. عنده عبد علمه صنعة، هل هذا رجوع عن الوصية؟ عنده بيت مثلا قام ببعض ترميماته، هل هذا رجوع عن الوصية؟ لا. ولو وصى بصاع من صبرة، صبرة يعني كوم من الحنطة معينة طبعا، من هذه الصبرة، قال: أوصيت بصاع من هذه الصبرة، قال: فخلطها بأجود منها فرجوع. إذا عندما خلطها بأجود منها قال من هذا، لو كانت بمسألة البيع لا أحد يخلط بالأحسن ثم يبيع بنفسه، لو قسنا هذا على مسألة البيع هذا رجوع، إذا انتهى تغير. لكن بمثلها عنده حنطة شواء نفس البستان الذي عنده، جاء سؤال ثاني جعله فوق تلك العرمة، قال: هو صاع من هذه العرمة، طيب هذا مثله، ما اختلف شيء، بقيت الهبة والوصية كما هي. وكذا بأردأ في الأصح، لأنه معنى ذلك كأنه نزل إلى الأدنى منها، فهل يجوز أن يعيب الوصية؟ يعني كان بالأول من النوع الأول صارت من النوع الثاني، فهذا تعيب للوصية. الذين نظروا إلى التعيب قالوا يصح ولو كان بالأردى، والذي قالوا إذا قلتم بالأجود لا يصح، لماذا تفرقون ما بين الأجود والأدنى في ذلك؟ لكن ذلك القول مرجوح. وطحن حنطة وصى بها، عندما وصى بالقمح قام بطحنه صار اسمه دقيق، لو مات هل عنده حنطة؟ ما عنده حنطة، موصى بها صار عنده دقيق، معنى ذلك تغييرها إلى دقيق هو رجوع عنها. وطحن حنطة وصى بها وبذرها، وصى بهذه الحنطة ثم جاء الموسم فقال لمزارعه ابذرها في الأرض من أجل أن نزرعها، يعني الزراعة، أين هي؟ ذهبت وصارت سنابل، فهل السنابل من الوصية؟ لا، هو أوصى بما كان في الأرض، والذي كان في الأرض تغير حاله تماما، فصارت كل حبة عبارة عن سنبلة، فهو ما أوصى بالسنابل وإنما أوصى بأصل الحب، وهذا أصل الحب تغير. وبذرها كذلك طحن، أو أوصى بطحين مثلا وعجن، أو أوصى بحنطة فطحنها وعجنها، وعجن دقيق كذلك، أوصى بدقيق وبعد ذلك عجن وصار اسمه عجين وليس بدقيق. كذلك لو جاء أوصى بشاة فذبحها، أوصى بغزل، غزل مثلا بقطنين ثم قال خذوا هذا القطن فاغزلوا، صار خيوط. عندما يموت أين القطن؟ صار خيوط، ما أوصى بشيء، كل ذلك رجوع. قال وقطع ثوب، أوصى بثوب قماش مثلا، بعد ذلك قطعه وفصله قطع، عند ذلك أين الثوب؟ لا يوجد ثوب قماش، يوجد قطع الآن حضرها لشيء آخر. وقطع ثوب قميصا أو غيره يعني. وبناء، كان أوصى بأرض، وبعد أن أوصى بهذه الأرض، والله فيها الدنومين الثلاثة من الأرض أوصينا بها، بعد ذلك أقام عليها مشروعا، بنى فيه عدة بنايات أو بناية أو فيلا، وبعد ذلك هو هذا اسمها كانت قطعة أرض، الآن صار اسمها مزرعة، صار اسمها فيلا، صار اسمها تغير بناية إلى مدرسة إلى غير ذلك. فهو ما أوصى بالمدرسة ولا أوصى بالفيلا إلى غير ذلك، فهذا رجوع. وغراس في عرصة كذلك، عنا أرض كانت بورة كذا فارغة، ومن هنا قلنا تستخدم هذه الكلمة للإنسان قليل المروءة وقليل الشرف تشبيها بأنها الأرض الفارغة، وهذا فارغ من الأخلاق، يعني من هنا تأتي التشبيه. وغراس في عرصة رجوع، لذلك صارت المسألة تغير الاسم عن هذا الأمر. كلما زاد الاسم قبل الاستحقاق نعتبره كأن الأول ترف وتحول إلى شيء آخر، لأن يعني لو كان كما يقولون الناس مثلا كان عنده أرض فجعلها مثلا غرف للحيوانات، صار اسمها، كان اسمها أرض زراعية، بعد ذلك صار اسمها اسطبل، صار اسمها حانوت، صار اسمها بناء، صار اسمها مدرسة إلى غير ذلك. فصل. يسن الإيصاء بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال. عندنا الوصية الآن أمام أعيننا، فأحيانا من الممكن كما قلنا الوصية بالعين كانت سابقا نتكلم، أو الوصية بالمنفعة، يعني من الممكن أن يوصي لإنسان بمنفعة الأرض سنة سنتين ثلاثة، ممكن بعد الثلاث سنوات لمن تعود؟ هي الأصل بقي عينها لمن؟ للورثة، لكن منفعتها لمن؟ لهذا الموصى له، يعني بعد أن ينتهي ذلك الوقت تعود لمن؟ للورثة، يعود نفعها للورثة، أما عينها فهي باقية للورثة ولا خلاف في هذا. لكن هنا لا يحق للوارث أن يؤخر المنفعة بأن يحبس أرضا كان قد استنفذ ليستفيد منها أجرة أو بيتا، ثم قال والله بعد ست أشهر من موت الميت قال تعال في لك وصية سكن سنة، أبي صلى ميت ست أشهر قال لك ست أشهر، قلت له بتعطيني إجرة ست أشهر لأنك حبست عني البيت ستة أشهر، أو تعطيني بدلا عنه، هذا شيء انتهينا منه. الآن الإنسان أحيانا لا يدري، كل يوم في له علاقات تجارية يكتب وصيته، هلا كل تاجر أمامه دفاتره، هذه الدفاتر تعتبر دفاتر رسمية بالنسبة له، ما له وماذا عليه، كل هذا تعتبر حقوق ثابتة في هذه. بعض الناس يعني رؤية حتى في آخر ما بسموا الناس التجار نفدة، يعني في آخر شيء معاملة كتبها ثم بعد ذلك زحل القلم يعني بإيده، إلى هنا يعتبر آخر شيء كأنه أوصى به. الآن أول ما نبدأ، لذلك الأصل إذا كان هنالك مكان تجاري أن نغلق ذلك المكان وأن نأخذ هذه الدفاتر وأن نأتي بمحاسب هذه الشركة والمؤسسة، بعد ذلك نقول له نقل ما يحتاج إلى تنقيل إلى الدفاتر، نعرف ماذا له وماذا عليه عند الموت وماذا له من الأشياء العينية، من أجل أن نقوم بتوزيع التركة. لو كتب بوصيته بعد الحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا مقدمة تفعل في الوصايا، قال أوصيت بقضاء ديوني. طيب هو ما عندي عن ديون، دفاتر معروفة، زيد له عليه كذا، فلان عليه كذا، فلان عليه كذا، أوصيت بقضاء الديون. في هذه الحال كل ما كان له أو عليه من الديون فعنده وديعة، له وديعة، عنده رهن، نفك كل هذه الأمور. معنى ذلك كأنه يقول كل شيء له علاقة بالآخرين نفذه، سواء كان لي أو كان علي. طبعا هذا واجب كتبه أم لم يكتب، هذا واجب علينا أن نقوم بهذا الفعل، حتى إذا ما أخذ الوارث أخذ مالا حلالا، ما أخذ مالا لا يستحق. يسن الإيصاء بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا. كتب وصية عام، أنا أوصيت بعدة وصايا فأطلب منكم تنفيذ هذه الوصايا التي طلبتها، والنظر في أمر الأطفال، يعني جعل وصيا على شخص معين أو عنده أطفال صغار، فمن ينظر فيهم، يعني من يعتني بهم حتى يصل إلى درجة البلوغ، وإن كان مجنونا يحتاج حتى إلى درجة الموت، ومن كان سفيها حتى يصل إلى درجة الرشد، إلى كل ذلك. والنظر في أمر الأطفال. وشرط الوصي تكليف. الآن بدأ يتكلم الشيخ عن أركان الوصية، وأركان الوصية كما علمنا في البداية أنها عبارة عن الوصي، وهنالك موصي وهنالك موصى فيه وهنالك صيغة. يعني عندما يريد الميت هذا الموصي وأوصى لشخص آخر وأوصى بشيء فقال وقال أوصيت، إذا الموصي وموصى له وموصى به وصيغة. بدأ الشيخ بمن؟ بدأ الشيخ يتكلم عن شرط الوصي. أنت عندما تعين شخصا ما، وشرط الوصي تكليف. الولد الصغير يحتاج إلى من يكون وصيا عليه، لا أن يكون وصيا. لذلك يشترط التكليف عندنا، لابد له من أمرين. إذا ذكر الفقهاء كلمة التكليف لابد لها من الدرجة الأولى أن يكون بالغا، الثاني أن يكون عاقلا. فلو كان بالغا مجنونا ما استفدنا من ذلك، ولو كان والله عاقل وعقله كبير وراجح لكنه غير بالغ ما استفدنا من ذلك. إذا لابد أن يجتمع بهذين الأمرين معا. وشرط الوصي تكليف، هذا بالدرجة الأولى. وحرية، لأن العبد لو وصينا، العبد هو كل يعني يتردد ما بين الحيوانية والإنسانية، قد يرهن، قد يؤجر، قد يباع، يعني يفعل به سيده ما شاء، يعني هو متردد ما بين أمرين، ولذلك لا يستطيع التصرف إلا بإذن من سيده. لذلك قلنا لا يصح العبد أن يكون وصيا، بل يحتاج هو أن يكون له وصي. وحرية وعدالة، هذه مسألة مالية، والمسألة المالية فيها أمانة، والأمانة تحتاج إلى عدالة، والعدالة ضد الفسق، والفسق ما هو؟ الإصرار على صغيرة أو ارتكاب كبيرة. لو كان هذا يشرب الخمر أو يزني أو مثلا يسرق أو يفعل شيئا من الكبائر، هذا لا يحق له أن يكون وصيا. كذلك لو كان هذا الإنسان مثلا يفعل بعض الصغائر، كأن يذهب في كل يوم مثلا فينظر إلى المحرمات من النساء، بالبداية هذا حرام، لكن الإصرار عليه، يعني هو مبتلى الإنسان فيه بالطرقات، كان هو أن يذهب وأن يصر على ذلك وأن ينظر وأن لا يبعد نظره ويستمر في ذلك، هذا فسق. نعم. وهداية إلى التصرف في الموصى به، يعني نحن لو كان إنسان اتصف بكل هذه الصفات ولا يعرف شيء، وصينا بمعمل لا يستطيع إدارته، هذا شأنه، شأن إنسان سفيه لا يستطيع أن يدير ماله، أو مريض لا يستطيع أن يقوم بشؤونه، أو عنده غفلة لا يستطيع أن يقوم. كذلك هذه الخبرات تحتاج، لأن نحن لو جئنا ببناء وجعلناه في معمل خياطة كم يستمر هذا المعمل؟ كم يوم يفرض عليه؟ لماذا؟ لأنه ليست هذه المهنة له، بده هداية إلى العمل في هذا الشيء، وهداية إلى التصرف. قد يكون له عنده عقد راجح فيأتي بمشرف يثق به على هذا العمان، عند ذلك يصح الوصية له. قال وإسلام، طبعا عندما الوصية ولاية، والله سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. أما لو كان هذا الشخص وصي عندنا في بلادنا يهود في نصارى تحاكموا إلينا، فجعل ذلك اليهودي أو النصراني وصية إلى نصراني مثله، هل يصح؟ نعم يصح، وهو بالنسبة إليهم هو هذا النصراني، بالنسبة لهذا النصراني عدل، من علاقة فيه نحكم له بذلك. لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي. هذا الذي قال إنه يساويه في الدرجة قال يصح، قالوا يا ترى لو جئنا به إلى الشهادة فهل تصح شهادته؟ قالوا لا، إذن ينبغي ألا تصح وصيته، لكنهم ألحقوه بالمعاملات أكثر مما يلحقوه بالشهادة. ولا يضر العمى في الأصح، أوصينا إلى رجل أعمى، لكن هذا الأعمى يعني يستطيع ويستطيع أن يبيع وأن يشتري وأن يسلم، هنالك أشياء يقوم بها بالمباشرة لنفسه وهنالك أشياء يقوم بها بالتوكيل، فما دام من الممكن أن يتصرف لا يعني لا يؤثر ذلك. أليس الأعمى من الممكن أن يكون وليا في النكاح؟ وأعلى شيء مسألة الضاع الأعراض، ولذلك يقبل أن يكون وليا، فكل أعمى يزوج بناته. ولا تشترط الذكورة، يعني هل يشترط أن يكون هذا الموصى له ذكرا؟ لو كان يوصى ذلك ما قام سيدنا عمر فأوصى إلى بنته حفصة رضي الله عنها في أمور خاصة. نعم. كذلك قال وأم الأولاد أطفال أولى من غيرها، لو أوصى الإنسان إلى زوجته أو إلى أم أطفال بالأطفال فهي أدرى بمصلحتهم بطعامهم بشرابهم بتمريضهم، لها شفقة عليهم لها حنان تجاههم. نعم. وأم الأطفال أولى من غيرها، لكن هذه المسألة فيها خلاف في إذا كان هنالك زوجة وكان هنالك جد، فهل تستطيع الزوجة أن تأخذ الولاية على الأطفال مع وجود الجد الذي يعتبر وصيا مباشرا على هؤلاء الأولاد؟ هذه المسألة فيها مقال. وينعزل الوصي بالفسق وكذا القاضي في الأصح، يعني كان عندنا وصي كان عندنا قائم على هذا المال، بعد ذلك قلنا أو كان حتى أبا أو كان أو جدا، معنى ذلك ماذا يحدث به إذا تحول حاله سبحان يعني مغير الأحوال، فكان هذا الرجل رجلا عدلا بعد ذلك صار هذا الرجل فاسقا، عند ذلك نقول عزل بسبب فسقه، صار يرتكب الكبائر أو يصر على الصغائر. قال إذن ينعزل الوصي بالفسق وكذا القاضي، الإمام عين القاضي ثم وجد أن القاضي فاسقا، وجد أن القاضي فاسق ماذا فعل؟ إذا وجد أن القاضي فاسق ماذا نقول له الآن يعزله؟ ما رأيك بالقضاة الذين يأخذون الرشوة اليوم كلهم فسق أم لا؟ على الحالة يعني أغلب القضاة ينبغي عزلهم. نعم. قال وكذا القاضي في الأصح للإمام الأعظم، يعني إذا كان أمير البلاد قائد البلاد رئيس البلاد فعل أمرا يفسر، مشكلة الآن صارت بصير اضطراب في البلاد، لذلك الإمام الأعظم لا يعزل إلا بشيء واحد وهو الكفر البواح، إذا صدر منه كفرا بواحا عند ذلك يعزل، أما بمسألة ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة فإنه لا يعزل حتى لا تحدث الفتن في البلاد، لأنه ولي على كل الناس، وبعد ذلك هذه الولاية متعلقة بكل المصالح الكلية للناس، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام صلوا، يعني طبعا كانت الإمامة العظمى لمن؟ للإمام، خلف كل بر وفاجر. قال بعد ذلك: ويصح الإيصاء في قضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حر مكلف. أوصى بقضاء ديونه، ما في مانع، يعني رتب فلان ليقوم بإيصاء، طبعا رتب الأمور، هذا الترتيب كيف يمكن لنا أن نبدأ بديون الميت؟ طبعا هنالك ديون لله تبارك وتعالى، حق لله، وهنالك حق للناس، فنبدأ بحق الله سبحانه وتعالى، ثم بحق الناس، ثم بتجهيز الميت، ثم بالوصية، يعني بعد ذلك ما فضل، طبعا الوصية على ألا تتجاوز الثلث الباقي، ثم بعد ذلك نقوم بتوزيع التركة. بقي شيء ربما لا أريد أن أطيل عليكم، نقف هنا: وتنفذ الوصية من كل حر مكلف.